الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، جعل فيه الملك الملك. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وبالجملة، نعم، بعد ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته. وأهل مضبوطة عندكم؟ إيه، رفع أعداء ورفع أهل. طيب، وجعل فيهم، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، أيضا مضبوطة. نعم. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المقريزي رحمه الله تعالى، قال: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعد خلاصة جامعة في بيان أصل ضلال من ضل وانحراف من انحرف من أهل الضلال والباطل والأهواء والبدع، وأن أصل ذلك كله راجع لسوء الظن برب العالمين وعدم قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره. وإذا اجتمعت هاتان الصفتان في الإنسان تولد عنهما كل شر وبلاء وباطل. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذا منشأ الضلال والبدع والباطل، سوء الظن بالله وعدم قدر الرب جل شأنه حق قدره. ثم يتولد عن ذلكم أنواع الضلالات وصنوف الباطل مما وقع فيه كثير من الناس. وإذا سلم للعبد هذا المقام فكان حسن الظن بالله جل شأنه، معظما لربه حق تعظيمه، فإن ذلكم يولد فيه بإذن الله سبحانه وتعالى كل خير. ومطلوب من المسلم أن يكون دائما وأبدا حسن الظن بالله، وأن يقدر ربه جل شأنه حق قدره، وأن يعظمه حق تعظيمه. وإذا قام بقلب العبد هذا الأمر على أتم حال وأحسن حال سلم له دينه واستقام على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو أصل الضلال ومنشأ الباطل، أخذ يعرض أمثلة عديدة من أنواع الضلال والباطل التي منشأها وأصلها وأساسها كون أربابها وأصحابها ما قدروا ربهم جل شأنه حق قدره. ووضح ذلكم بأمثلة عديدة، بدأها بقوله: فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. وهذا من أعظم مقالات أهل الباطل وأشنعها. قد قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا فيه إنكار الرسالات والتكذيب بالنبيين وإنكار كتب الله جل وعلا ووحيه وتنزيله على عباده. وهذا كله من الإنكار لأصول دين الإسلام ودين الله تبارك وتعالى التي لا قيام لدين إلا عليها، إذ إن الدين لا يقوم إلا على أصوله، ومن أصوله الإيمان بالأنبياء والإيمان بالوحي والكتب المنزلة والإيمان بأن الشرع لله عز وجل. فمن أنكر ذلكم فقد أنكر ما هو أصل للدين لا قيام للدين إلا عليه. قد قال الله جل شأنه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا غاية الضلال ومنتهى عندما تنكر أصول الإيمان أو يجحد شيء منها. فالذي يقول ما أنزل الله من شيء جاحدا الرسالات المنزلة والوحي المنزل، ويقول ما بعث الله من رسول مكذبا بالنبيين، فهذا لا دين له، بل هو كافر بالله رب العالمين. وكذلك من يزعم تبعا لذلك أن الله عز وجل ترك الخلق سدى، وأنه جل شأنه وتقدس خلق الخلق عبثا وأوجدهم باطلا، أي لا لغاية ولا لهدف ولا لحكمة. وهذه مقالة الكفار. ولهذا في أواخر سورة المؤمنون لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وأهل النار، ثم ذكر في تمام هذا السياق حال أهل النار في النار، قال الله عز وجل لهم مقرعا وموبخا وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فهذا يقال لهم وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي آية أخرى قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذا كله مما يتنزه الرب جل شأنه عنه ويتقدس عنه تبارك وتعالى. فمن قال شيئا من ذلك لم يقدر ربه حق قدره، ولم يعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. من قال ما أنزل الله من شيء، أو من قال ما بعث الله رسولا، أو قال إن هذا الخلق لم يخلق لغاية ولم يوجد لهدف، أو نحو ذلك من المقالات العاطلة الباطلة، فهذا كله من الكفر الذي منبعه عدم قدر الرب جل شأنه حق قدره. قال: ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته. من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، وأخرجها عن خلقه وقدرته. وهذه المقالة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله بالذم، وبيان أنها داخلة في هذا الباب، باب عدم قدر الرب جل شأنه حق قدره، هي مقالة القدرية النفاة الذين قالوا بنفي القدر، وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، والله ليس قادرا عليها، وليست مشيئته نافذة فيها. وهذا من أعظم الباطل المبني على عدم قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره، إذ فيه إنكار شمول القدرة ونفوذ المشيئة، والله جل شأنه له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة عز وجل. ولا يمكن أن يكون في ملك الله جل شأنه شيء لم يخلقه الله، أو شيء يكون الخالق له غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من قال هذه المقالة ففيه شبه من المجوس، ولهذا جاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين نعت هؤلاء بأنهم مجوس هذه الأمة، قالوا القدرية مجوس هذه الأمة. قال: ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته. هذا حاصل قول القدرية، نفي عموم قدرة الله، لأن قدرة الله بزعمهم لا تشمل أفعال العباد، لا تتناول أفعال العباد، بل يزعمون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وأن أفعاله ليست مخلوقة لله، وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه. فهذا فيه إنكار لعموم قدرة الله جل شأنه. وإنكار لتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وإخراجها عن خلقه وقدرته، أي أنها ليست مخلوقة لله وليس الرب قادرا عليها. فهذه المقالة مقالة القدرية النفاة، هي داخلة في هذا الباب الذي هو عدم قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره. قال: ولا قدره حق قدره الضاد هؤلاء، أي الذين على خط النقيض لهؤلاء في هذا الباب، الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. يشير هنا إلى مقالة القدرية المجبرة الذين يزعمون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه وأنه في أفعاله كالورقة في مهب الريح وأنه في حركاته وتقلباته وسكناته ليس له مشيئة في ذلك، فأنكروا مشيئة العبد وزعموا أن العبد في كل أفعاله مجبور عليها وأنه ليس له مشيئة فيما يفعل. ولهذا يقول رحمه الله: الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، لأن الفاعل الحقيقي عند هؤلاء الرب وليس العبد، والأفعال التي يقوم بها العبد من خير أو شر، من إيمان أو كفر، من طاعة أو فجور، كلها يقولون عنها إنها أفعال الرب تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة، يقال لهم القدرية المجبرة، أي الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه، مجبور على ما يفعله، وأنه كالورقة في مهب الريح، وهذا من أبطل الباطل. والله عز وجل قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا فيه إبطال للمقالتين، مقالة القدرية النفاة والقدرية المجبرة. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة، وهذا فيه إبطال لمقالة القدرية المجبرة. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في نفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم نفوذها في أفعال العباد، وهذا فيه الرد على القدرية النفاة. ففي هذا الرد على المقالتين وإثبات الحق الذي هو وسط بين ضلالتين وهدى بين باطلين وحسنة بين سيئتين، سيئة المجبرة وسيئة النفاة، سيئة المجبرة وسيئة النفاة، والحق قوام بين ذلك، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والوسطية في هذا الباب إثبات مشيئة للعبد، وإثبات أيضا أن هذه المشيئة تحت مشيئة الرب، تحت مشيئة الرب، فالعبد له مشيئة يختار بمشيئته طريق الخير أو يختار طريق الشر، وهديناه النجدين، ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج الباب في الناحية العملية في هذا المقام إلى أمرين: يحتاج إلى مجاهدة للنفس على الطاعات، وفي الوقت نفسه استعانة بالرب العظيم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، لأن لا يقال هذا إلا لمن له مشيئة، واستعن بالله لأن الأمور تحت مشيئة الله وتحت تدبيره سبحانه وتعالى. قال: وإذا استحال في العقول، هذا يذكره لبيان شناعة مقالة الجبرية قال إذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل، أن يجبر عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، يقول هذا مستحيل أن يجبره على فعل ثم يعاقبه على فعل أجبره عليه. إذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين تعالى تبارك وتعالى؟ فهذا مما يبين قبح ما قالت الجبرية. وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. قال ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. وهو هنا يشير بذلكم إلى مقالة المعطلة، معطلة صفات الرب سبحانه وتعالى، بدءا بالجهمية ثم من لف لفهم وسلك منهجهم بين مقل ومستكثر من أرباب الفرق وأصحاب المقالات. فهنا يتحدث رحمه الله تعالى عن معطلة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، ممن ينفون رحمته وينفون محبته وينفون رضاه وينفون غضبه وينفون حكمته، أي يجحدون صفات الله. وتقول الجهمية أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وتقول الجهمية أنه لا يرحم ولا يرضى ولا يغضب وليس له حكمة، إلى آخر ذلك من النفي الذي هو تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. فمقالة الجهمية قائمة على تعطيل الصفات ونفيها صفة صفة. ولما أراد أحد أئمة السلف أن يوضح لعموم الناس حاصل مقالة الجهمية ضرب مثلا جميلا، قال مثل هؤلاء الجهمية مثل رجل قال في دارنا نخلة، قال في دارنا نخلة، قيل لها جذع قال لا، قيل لها قنو قال لا، قيل لها خوص قال لا، قيل لها سعف قال لا، عددت له جميع صفات النخلة فنفاها، فقيل له ما في داركم نخلة. والجهمية مثل هؤلاء سواء، قالوا لنا ربا ثم نفوا جميع الصفات، نفوا جميع الصفات، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. فكان حاصل تقريرهم في هذا الباب أن أصبحوا عبيدا للعدم، الرب الذي يزعمون أنهم يعبدون عدم، لأن مقالتهم كلها قائمة على النفي. ولهذا قال بعض السلف قديما المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأن الذي حاصل مقالته فيما يتعلق بصفات الرب النفي والتعطيل مؤدى قوله ونهايته أن الرب عدم، تعالى الله عما يقولون، الرب الذي يزعمون عبادته عدم. ولهذا قال بعض السلف والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما. بل إذا أردت أن تصف العدم، إذا أردت أن تصف العدم وقيل لك صف لنا العدم، لن تجد أبلغ مما جعله هؤلاء وصفا لربهم، لن تجد أبلغ منه، لأنهم يقولون في وصف الرب لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا ولا ولا ولا إلى آخره. النهاية عدم، نهاية هذا التقرير إثبات العدم. فمن كانت هذه مقالته وهذه عقيدته في الرب العظيم ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وأين قدره للرب العظيم سبحانه وتعالى حق قدره؟ إذا كان حاصل قوله أنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. فهؤلاء ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. قال ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. وما قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، كمقالة النصارى الذين زعموا ذلك. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، أو جعله عين هذا الوجود، فأيضا ما قدر الله حق قدره. لأن من مقالات أهل الباطل من يزعم أن الله حال في المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، أو يجعله عين هذا الوجود، أو يجعله عين هذا الوجود، وهذا يقوله غلاة المتصوفة من أرباب الباطل والضلال. فهؤلاء كلهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، أي وأعداء أهل بيته، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة علوا عظيما. فأيضا هذا الذي يقول هذه المقالة ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، أن الله رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد بأعداء الرسول وأعداء أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يزعمه هؤلاء المبطلة هم خيار الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمة هؤلاء صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم واقعا وتاريخا أن الله رفعهم وأعلى ذكرهم وأعلى مقامهم ورفع منزلتهم رفعة ظاهرة للعالمين. فيقول رحمه الله ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك، وجعل فيهم الملك، لأن الملك والخلافة في زعم هؤلاء كانت في أعداء عند أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد وفاته، كانت عند أعداء الرسول وعند أعداء آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على زعم هؤلاء المبطلة. فأصحاب هذه المقالة ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عظموا الرب سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وبالمقابل وضع أولياء رسوله، وضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ينبه بهذا، أن قدح هؤلاء الرافضة في خيار الصحابة هو قدح في الدين وطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، قدح في الدين وطعن في رب العالمين. وإذا قدح في الصحابة الأخيار، إذا قدح في الصحابة الأخيار وطعن فيهم تكفيرا وسبا وثلبا ووقيعة وانتقاصا، فهذا طعن في الدين، لأن هؤلاء هم حملة دين الله سبحانه وتعالى، طعن في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء هم حملته، هم نقلة دين الله. وكما قيل قديما الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول، وكيف يوثق في دين مطعون في حملته ونقلته. فطعن هؤلاء في الصحابة هو طعن في الدين، وسوء ظن برب العالمين، وسوء ظن برب العالمين، وقائل هذه المقالة ما قدر الرب العظيم سبحانه وتعالى حق قدره. قال: وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. المؤلف رحمه الله يبين هنا أن مقالة الرافضة في الصحابة شبيهة تماما بمقالة اليهود والنصارى في النبي عليه الصلاة والسلام، شبيهة في مقالتهم في النبي لما قدحوا في نبوته، وهؤلاء قدحوا في صحبة الصحابة رضي الله عنهم وخيريتهم. فاليهود والنصارى لما قدحوا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنكروا أنه مرسل من رب العالمين، مما يبين قبح هؤلاء ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من تقرير عظيم يبين شناعة قول هؤلاء وقبح قولهم. يقول: هذا مشتق، أي شبيه مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة. أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة، المراد بالملك الظالم بزعم اليهود والنصارى محمد عليه الصلاة والسلام، يزعمون أنه رجل ظالم تسلط بالقوة وملك الناس وملك الناس فادعى النبوة. وقوله إنه نبي الله هذه دعوة بزعم هؤلاء اليهود والنصارى، فادعى النبوة وكذب على الله، وكذب على الله ومكث زمانا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. والرب تعالى يظهره ويؤيده. هذا الذي يقوله هؤلاء هو في الحقيقة طعن في رب العالمين وعدم قدر للرب سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الصواعق المرسلة ذكر أن مناظرة دارت بينه وبين بعض هؤلاء من أهل الكتاب ممن يزعمون هذا الزعم الباطل، فقال: قلت لهم إنكم سببتم الرب العظيم سبة ما سبه بها أحد من العالمين، سببتم الرب العظيم سبة ما سبه بها أحد من العالمين. قالوا: معاذ الله أن نكون كذلك. قال: بل قولكم في ما يتعلق بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حاصله سب رب العالمين سبة ما سبه بها أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منذ ظهر ودينه في علو وأتباعه في رفعة وأنصاره في عز وأعداؤه في خذلان، ولا يزال دينه يظهر ويعلو، وهو يقول إنه مرسل من رب العالمين وإن الله أمره بكذا ونهاه عن كذا ويدعو إلى ذلك. فإما أن يكون الله عالما به أو ليس عالما به، ماذا تقولون؟ إما أن الله عالم به مطلع عليه أو ليس عالما به ولا مطلعا عليه. إن قلتم ليس عالما به ولا مطلعا عليه سببتم الرب سبة ما سبه بها أحد من العالمين، وإن قلتم إنه عالم به مطلع عليه إما أن يكون قادر عليه أو ليس قادرا عليه. فإن قلتم ليس قادرا عليه فقد سببتم رب العالمين سبة ما سبه بها أحد من العالمين. وإن قلتم إنه ليس قادرا عليه فقد سببتم رب العالمين سبة ما سبه بها أحد من العالمين. وإن قلتم إنه عالم به قادر عليه وفي الوقت نفسه قلتم إنه لا يزال تاركا لدينه في علو ورفعة وهو كاذب بزعمكم على الله، فهذه أيضا سب لرب العالمين. فقرر لهم كلاما قريبا من هذا المعنى، يقول: فقالوا معاذ الله أن نقول إنه نبي كاذب، معاذ الله أن نقول إنه نبي كاذب، بل هو نبي صادق، والمنصفون من أهل ملتنا يقولون إنه نبي صادق. تراجعوا الآن في المناظرة. فقال: والمنصفون يقولون إنه نبي صادق وإن أتباعه سعداء. قال: فقلت له: فما الذي يمنعكم من أن تظفروا بهذه السعادة؟ ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ قالوا: وكذلك نعتقد أن أتباع عيسى سعداء وأن أتباع موسى سعداء. قال: إن قلتم إنه نبي صادق وإن أتباعه سعداء فإنه حكم على كل من بلغه دينه ولم يتبعه بأنه من أهل النار، وذكر الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإما أن يكون صادقا في ذلك فيلزمكم أن تقبلوه، أو لا يكون صادقا في ذلك فلا يكون نبيا. فماذا قالوا؟ قالوا: حدثنا في غير هذا. قالوا حدثنا في غير هذا. وساق المناظرة رحمه الله تعالى بتمامها مع هؤلاء في كتابه الصواعق المرسلة، في كتابه الصواعق المرسلة. فالشاهد أن حاصل مقالة الرافضة في الصحابة كحاصل مقالة اليهود والنصارى في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة جعل الله فيهم الملك وجعل فيهم الرفعة وأيدهم بتأييده وحفظهم بحفظه وأعلى مقامهم ونشر فضائلهم ومكانتهم، ثم يزعم هؤلاء الزاعمون أنهم كذا وكذا من صفات الذم والقدح والتكثير والتشنيع إلى غير ذلك مما يعرف عن القوم. ولهذا الشبه بين هؤلاء وهؤلاء ظاهر، والتقارب بينهم واضح. قال رحمه الله تعالى: فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرفض من الرافضة، تجد القولين سواء، يعني محصلهما واحد في عدم قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره، وأنهم من أعظم الناس سوء ظن بالله تبارك وتعالى رب العالمين. ثم ختم هذه الأمثلة بقوله: ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فأيضا من أنكر البعث وجحد الجزاء والحساب فهذا أيضا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عظمه جل شأنه حق تعظيمه. وهذه مجرد أمثلة على قاعدة عامة وكلام جامع بدأ به، وهو أن أصل ضلال من ضل وانحراف من حرف راجع إلى سوء الظن برب العالمين وعدم قدر الرب سبحانه وتعالى حق قدره. وقد قال الله عن الكفار الظانين بالله ظن السوء، وقال أيضا عنهم: وما قدروا الله حق قدره. وهذا أساس ضلال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا باب واسع، يعني ذكر الأمثلة على ضلال من ضل وانحراف من انحرف، وأن جميع هؤلاء في الحقيقة ما قدروا الله حق قدره، فذكر الأمثلة على ذلك هذا باب واسع، لأن الضلال لا حد له، والباطل صنوفه وأنواعه كثيرة جدا. قال: والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، وهذا تلخيص للتلخيص السابق، يعني لخص فيما سبق الضلال في أمرين، وهذا تلخيص للتلخيص، وهو أن ضلال من ضل وانحراف من انحرف منبعه وأساسه طاعة الشيطان، وكل ضلال وباطل حاصله وأصله طاعة الشيطان واتباع ما يدعو إليه من الضلال والباطل والبهتان. قال: والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، فإنه عبد شيطانا، لأن عبادة غير الله هي عبادة للشيطان، لأنها طاعة له فيما يدعو له من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأورد دليلا على ذلك قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. فأصل ضلال من ضل، أصل ضلال من ضل وانحراف من انحرف طاعة الشيطان فيما يدعو إليه من عبادة غير الله. قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، يستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له، فهذا استمتاع متبادل بين العابد والمعبود، استمتاع متبادل بين العابد والمعبود، العابد في حصول طلبه. وقد يقع لبعض هؤلاء شيء من طلباتهم وحاجاتهم على وجه الاستدراج، وأيضا يحصل شيء من ذلك بتعاون الشياطين مع هؤلاء المعبودين، فيحصل للعابد نوع من الاستمتاع، والمعبود أيضا يحصل له نوع من الاستمتاع بأن عظمه هذا العابد وذل له وخضع. قال: فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم، من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالذي جاء في الآية هو المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله من حصول الاستمتاع المتبادل بين العابدين والمعبودين، ثم مآل ذلك ونهايته أن يكون هؤلاء جميعهم في النار خالدين فيها أبد الآباد، العابد والمعبود. وقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، يعني ما سبق تقريره وتفصيله بدءا من السؤال الذي كان أورده رحمه الله وتوسع في ذكره، ففصل في هذا الجواب تفصيلا يكشف الأمر ويجليه، فختم ذلكم بقوله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عباده أن يشرع عبادة إله غيره، أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله تبارك وتعالى. فيكون بهذا أنهى رحمه الله تعالى السؤال الذي كان أشار إليه بقوله: فإن قيل المشرك إنما قصد التعظيم، إلى آخر هذا السؤال. قال: قلنا، وفصل الجواب تفصيلا بديعا يبين فيه هذا الأمر، إلى أن ختم ذلكم بقوله: فهذه إشارة لطيفة، إلى آخر كلامه هنا رحمه الله تعالى. ثم أخذ يتكلم عن العبادة والاستعانة وحال الناس في عبادة الله تبارك وتعالى والاستعانة به، وهذا موضوع توسع فيه رحمه الله تعالى وأطال في الكلام عنه، فنؤجل الكلام فيه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما معنى قوله وسلطانه القديم في دعاء الدخول للمسجد؟ الحديث في سنن أبي داود فيما يقال في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والسلطان مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد به هنا صفة الله جل شأنه القائمة به، المراد به صفة الله جل شأنه القائمة به، لأن المفرد إذا أضيف